قرئ في مصر. إعداد شيرين لطفي، تقديم ميادة السعيد، إخراج هبة حربي. الشيخ راغب مصطفى غلوش. ولد في 5 يوليو 1938 ورحل عن عالمنا في 4 فبراير 2016. هو أحد أعلام القراء البارزين من مواليد قرية برما بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. أتم حفظ القرآن الكريم قبل سن 10، ثم اتجه إلى طنطا ليأخذ بالتجويد والأحكام على يد الشيخ عبد الغني الشرقاوي ابن قريته برما. في 14 من عمره ذاع صيته بالقرى المجاورة حتى وصل مدينة طنطا، فتوالت إليه الدعوات من القرى والمدن القريبة من قريته للقراءة في شهر رمضان عام 1953 بقرية محلة القصب بمحافظة كفر الشيخ. كان عمره 15 سنة، وكانت المهمة شديدة الصعوبة في البداية وسط منافسة من تربوا على عرش التلاوة في هذه البقعة بوسط الدلتا والوجه البحري عامة ومحافظة الغربية خاصة، والتي نشأ فيها الشيخ راغب في ظل وجود الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري، وكلاهما نشأ في إحدى قرى طنطا والتي إحدى قراها قرية برما منشأ الشيخ راغب. اتجه الشيخ راغب مصطفى غلوش إلى قبلة العلم القرآني بمدينة طنطا، فالتحق بمعهد القراءات بالمسجد الأحمدي وتولاه بالرعاية الشيخ إبراهيم الطبليهي. سافر الشيخ راغب إلى معظم دول العالم ومنها إيران كل شهر رمضان على مدار 30 عاما متتالية. وجهت إليه الدعوات من دول عربية لإحياء المناسبات الرسمية، وخاصة في الكويت والإمارات والسعودية. في السنوات الأخيرة فضل البقاء في مصر في شهر رمضان المبارك، وللشيخ راغب مصطفى غلوش تسجيل مرتل يذاع بإذاعات دول الخليج العربي، وظل يتلو قرآن الفجر مرة كل شهر بأشهر مساجد مصر على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى تلاوته يوم الجمعة والمناسبات الدينية عبر موجات الإذاعة وشاشات التلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. غدا لقاء جديد وقرئ في مصر. هذه تحيات شيرين لطفي، ميادة السعيد، وهبة حربي.